السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع بداية اليوم الثاني من أيام القادسية، وهذا اليوم هو من أعظم أيام الإسلام، إذ اشتمل على صفحات مشرقة كتبت بمداد من الذهب والدم، لا يزال تاريخنا الإسلامي يزخر ويتفاخر بها حتى يومنا هذا. وكنا قد ذكرنا أن القعقاع قد وصل في طليعة المدد القادم من بلاد الشام، وذكرنا أن القعقاع وقف وجها لوجه مع بهم جاذويه، فقال له القعقاع: من أنت؟ فقال: أنا بهم جاذويه. فلما رأى القعقاع بهم جاذويه أمام عينيه تحركت الدماء في جسده حتى صاح صيحة قال فيها: يا لثارات أبي عبيد وسليط وأصحاب الجسر. ولا شك أن هذه الصيحة قد خلعت قلب بهم قبل أن تخلع رأسه عن جسده. ثم صاح قعقاع رضي الله تعالى عنه وقال: يا معاشر المسلمين، احصدوهم بالسيوف فإنما يحصد بها. ثم انغمس في صفوف الفرس يقاتلهم. ولعلك تستغرب أن هذا الرجل الذي وصل من سفر شاق لتوه يخوض المعركة بمعنويات مرتفعة ونشاط باهر لا مثيل له. وقد صدق رضي الله تعالى عنه الصديق عندما قال: لصوت القعقاع في المعركة خير من ألف فارس. وفي زاوية من زوايا المعركة أتت عجوز النخاعية وجمعت بنيها الأربعة وقالت لهم: إنكم أسلمتم فلم تبدلوا، وهاجرتم فلم تثوبوا، وقد جئتم بأمكم عجوز كبيرة فوضعتموها بين يدي أهل فارس، انطلقوا فاشهدوا أول القتال وآخرة. فلما غاب بنوها في صفوف العدو رفعت يدها وقالت: اللهم ادفع عن بني. فلما انتهى ذلك اليوم عاد بنوها الأربعة وما أصيب أي رجل منهم جرحا واحدا في ذلك اليوم. ثم خرج من المسلمين رجل يسمى علباء بن جحش ودعا للبراز، فخرج له أحد كبار فرسان الفرس فنفح كل رجل الآخر نفحة، أما الفارسي فبدت رئته ومات من حينه. وأما علباء بن جحش رحمه الله فقد ضرب في بطنه ضربة خرجت لها أمعاؤه، فأتى أحد الصحابة وأجرى له عملية جراحية سريعة، أدخل أمعاءه في بطنه، ثم أخذ علباء يزحف إلى الجيش الفارسي وكأنه لم يصب قبل قليل، وهو يردد: أرجو بها من ربنا ثوابا، قد كنت ممن أحسن الضرابة. حتى استشهد رحمه الله على مسافة 30 ذراعا من الموضع الذي بارز فيه ذلك الفارسي. وهناك امرأة أخرى جمعت 4 من بنيها وهي الخنساء تماضر بنت عمرو، ووعظتهم وحفزتهم ونصحتهم حتى انطلقوا يقاتلون قتالا رهيبا في صفوف الفرس، حتى أن أحدهم كان يقول: لست لخنساء ولا للأخرم إن لم أرد في الجيش جيش الأعجم، إما لفوز عاجل ومغنم أو لوفاة في سبيل الأكرم. والذي حصل في ذلك اليوم أن كل بنو الخنساء الأربعة استشهدوا في سبيل الله. فماذا فعلت الخنساء؟ تلك المرأة التي لا نزال نتداول مراثيها في أخيها صخر رضي الله تعالى عنها، ما كان منها إلا أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بمقتلهم، وإني لأسأل الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. انظر كيف غير الإسلام النفوس بعد جزعها الرهيب على أخيها صخر. كان هناك رجل قشعمي صنديد يرسف في قيوده وهو يردد: كفى المرأة بؤسا أن تطحن الخيل في القنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا، فلله عهد لا أخيس بعهده، لئن فرجت ألا أزور الحوانية. سمعت سلمى بنت خصفة هذه الأبيات فنزلت وقالت: ما شأنك؟ ولما حبسك هذا الرجل؟ فقال: إني رجل يمضي الشعر على لساني، وكنت دائما أشدو بالحديث عن شرب الخمر فحبسني في ذلك، وإن لك عهد الله وميثاقه، لئن أطلقت قيدي وأعرتيني فرس سعد البلقاء أن أشهد القتال، ثم إن سلمني الله أن أعود وأضع رجلي في قيدها. ثم استخارت تلك المرأة الله سبحانه وتعالى وعادت إليه وقالت: إني قد رضيت بعهدك. ففرح فرحا شديدا وخرج مباشرة وأخذ فرس سعد البلقاء ثم حمل على ميمنة الفرس حملة شديدة منكرة حتى أنه كان يأخذ السيف والرمح ويلعب بين الصفين ثم يقصف الناس قصفا كما يقول المؤرخون. ثم عاد واتجه إلى ميسرة الفرس وأخذ يلعب بسيفه ورمحه بين الصفين وحمل على الفرس وهو يقصف فيهم قصفا حتى أن الناس كانت تستغرب من هذا؟ من هذا الرجل؟ وهذا الرجل كان متلثما حتى لا يعرفه أحد، وأخذ يقاتل قتالا شديدا حتى المساء، وسعد ينظر إليه من القصر مستغرب من هذا الرجل. والله لولا أن أبو محجن في القيد لقلت هذا أبو محجن وهذه البلقاء، الضرب ضرب أبي محجن والعدو عدو البلقاء وأبو محجن في القيد. عندما انتهى ذلك اليوم عاد أبو محجن ووضع رجله في قيدها مرة أخرى وهو يردد: لقد علمت ثقيف غير فخر بأننا نحن أكرمهم سيوفا وأكثرهم دروعا سابغات وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا، وليلة قادس لم يشعروا بي ولم أشعر بمخرجي الزحوفا، فإن أحبس فذلكم بلائي وإن أترك أذيقهم الحتوفا. انتهى اليوم الثاني وقد قتل من الفرس 10,000 قتيل، بينما استشهد من المسلمين 2,000 قتيل رحمهم الله تعالى. ماذا حصل في اليوم الثالث؟ وهل وصل هاشم بن عتبة؟ وهل استمرت المعركة بنفس القوة التي كانت عليها في اليومين السابقين؟ هذا ما سنتداوله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.